أن يؤمن العبد بحقيقة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من نعيم الجنة وخيرها، وما أخبر به من عذاب أهل النار وأليم عذابهم وشدة مصابهم، فإن الله ذكر الجنة وذكر صفات أهلها وشوق المؤمنين إليها ودعاهم إليها وبين صفات أهلها وبين نعيمها وما أعد فيها تشويقا للمؤمن ليزداد بصيرة في إيمانه وليعمل جادا مجتهدا يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه ويسأل الله أن يثبته على دينه وأن لا يزيغ قلبه بعد هداه. هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية، إنه على كل شيء قدير، وأن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لفضيلة الشيخ تلبيته لهذه الدعوة ومشاركته لنا هذا المجلس، شكر الله له حسن إعداده لهذه المحاضرة التي هي مواضيع في موضوع ومحاضرات في محاضرة. نسأل الله جل وعلا أن يكتب له ما احتسبه وأن يجزل له المثوبة وأن يجعل عمله في ميزان حسناته. ورد إلينا أسئلة كثيرة نعرضها على فضيلة الشيخ بعد الأذان إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الوسوسة التي يلقيها الشيطان في قلب المؤمن من الشك والريب في أمور العقيدة، هل هو من الابتلاء؟ وكيف يتخلص من ذلك من أصيب به؟ أرشدونا مأجورين مشكورين. لا شك أن هذا من الابتلاء، فإن المبتلى هذا من أنواع البلاء، لكن التخلص منه بأن لا يلقي له بالا، وأن يستعيذ بالله من شر الشيطان، وأن يذكر نفسه الإيمان بالله، حقائق الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، ويذكر نفسه ذلك ويكثر من الأذكار والتعوذ بالله من شر الشيطان. فإذا لازم المسلم ذلك فنرجو من الله أن يمن عليه بالتخلص من هذه البلية. فضيلة الشيخ، هل يقال في الصلاة الإبراهيمية سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم، حيث أن هناك من يقول بذلك ويحتج بقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض؟ محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا أمر لا يشك في أحد أنه سيد الأولين والآخرين، وأنه أفضل خلق الله، أفضل مخلوق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مسلم به، لكن نحن نصلي عليه كما أمرنا هو صلى الله عليه وسلم وكما وصف لنا، نحن نتبعه صلى الله عليه وسلم ونطبق سنته. فقد قاله الصحابة يا رسول الله كيف علمنا كيف السلام عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله أصحابه، وهل هناك أصدق من رسول الله وأعلم به بنفسه صلوات الله وسلامه عليه؟ هو الذي علمه. فلو أن إنسانا قال في صلاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، لقلنا هذه بدعة، هذا مبتدع وآت بما لم يشرع. لا أنني أنكر أنه سيد، لكنني أستعمل كل شيء في موضعه. أما قول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعائكم بعضا، فهذا تحذير لهم من مخاطبة الأعراب الجفاة له صلى الله عليه وسلم، حيث يأتي يا محمد يا محمد تعال يا محمد كذا. الله أمرهم أن يخاطبوا نبيه بما يليق به يا رسول الله، فإن الله في القرآن الكريم وصفنا لم يكن اسم نبيه مجردا، بل إنما ذكر موصوفا بالنبوة أو الرسالة. فلا ينبغي لنا أن نقول يا الصحابة نهاهم أن يقول يا محمد أو نحو ذلك، نهاهم أن يخاطبوه بما يخاطب بعضهم بعضا، لكنه لم يأمرهم أن يغلوا فيه، إنما أمرهم أن يتبعوا سنته، وهو الذي أمر وصف لنا الصلاة عليه فلنلتزمها كما شرع كما شرعنا صلى الله عليه وسلم. وردت أسئلة كثيرة خلاصتها عن سبب ضعف الخشوع في الصلاة وكيف يمكن تقويته. وضعف الخشوع في الصلاة ناتج عن ضعف الإيمان، ناتج الصلاة نسأل الله لنا ولكم هداية، ونحن كسالى ومتغافلون ومتماوتون لا نأتيها عن كمال رغبة وشوق إليها. لهذا نسأو من المسجد ونمل من طول الإمام، ما صلى الإمام، ما بكر الإمام، إلى قيل وقال. لو كنا في مجالسنا نتحدث ونتجاذب أطراف الحديث لمضى الساعة والساعتان ما عملنا شيئا، ما ملنا وسعنا. لكن هذه دليل على ضعف الإيمان، فنرجو الله أن يقوي إيماننا حتى يقوى خشوعنا في صلاتنا. فضيلة الشيخ، أجد في نفسي بعض الخطور أحيانا في جانب العبادات، فما هو الحل لبعث الحماس إلى العبادة والمحافظة عليها وفقكم الله؟ عليك أخي بتقوى الله واستعن بالله على طاعته، اسأل ربك العون والتوفيق والهداية، اسأل ربك أن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك، اسأل ربك أن يعينك، فإن الله يقول إياك نعبد وإياك نستعين. لا عون العبد ولا قوة له إلا أن يكون الله عونه، فمن أعانه الله فقد هدي، ومن خذله الله فقد هان وذل. فاسأل ربك العون والتأييد، وأد الفرائض بقوة ونشاط، وإن شاء الله إذا استمرت على أدائها فنرجو من الله أن يحببها لقلبك وأن يعينك عليها. سؤال يسأل عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية من غير شهوة ولا غرض سيء. مصافحة المرأة الأجنبية غير صحيح، لا يجوز، ودعوى خلو من الشهوة هذه دعوى غير مسلم بها، بل ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الذرائع المفضية الحرام. والله ينبغي كل ما بعده أولى. نعم. يقول متى يكون المسبوق مدركا للركعة، ومتى يقوم ليقضي ما فاته، وما حكم صلاة من أتى بتكبيرة الإحرام وهو منحنٍ؟ المسبوق يدرك الركعة إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع، يكون بذلك مدركا للركعة. مش بس الركعة الثانية. ومتى يقوم ليقضي ما فاته؟ إذا سلم الإمام التسليمة الثانية عن يساره شرع يعني أن يقوم ليقضي ما فاته. وأما تكبيرة الإحرام فلا بد من القيام، لا يجوز أن تكبر تكبيرة الإحرام في الانحناء، تكبيرة الإحرام محلها القيام، فمن كبر منحن الإحرام لم تنحقق صلاته، لا بد أن تقع تكبيرة الإحرام عن قيام. فضيلة الشيخ، الآن وصلني رسالة ومعها قصاصة صحيحة فيها فتوى مفتي يقول إنه لا عورة للمرأة في وجهها وكفيها، والسائل يسأل عن رأيكم في هذه الفتوى. هذه فتاوى والمقالات كل يفتي وكل يقول، كثير من الناس يحب أن يجعل فعل الناس وأعمالهم يحاول أن يوجد لها عذرا ويحسنها وإن كان يعرف أنها مخالفة للشرع. لا شك أن الوجه والكفين، أن وجه المرأة هو الدليل والبرهان على جمالها من عدمه. فخلق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين خلقهن تغطية الوجه كما قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن إليك. أيضا يتحدث عن مسألة بناء المساجد على القبور، ويذكر أن هناك من يفتي بجوازها محتجا ببناء المسجد النبوي الشريف، محتجا بدخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف، كيف يجاب عن ذلك؟ سنة رسول الله دلت على أن بناء المساجد على القبور من كبائر الذنوب ومن ذرائع الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. ويقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فبناء قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فبناء المساجد على القبور هو من أعمال أهل الوثنية، من أعمال المشركين الضالين لا من أعمال المسلمين. بناء القبور على المساجد خلق من أخلاق الجاهلية، خلق مذموم من أخلاق اليهود والنصارى. أما شريعة الإسلام جاءت بمحاربة ذلك، وأن المساجد لله فلا أدعو مع الله أحدا، وأنه يجب هدم كل مسجد بني على القبر، وأنه لا يصح أن يصلى في مسجد مبني على قبر، أي مسجد أقيم على قبر فالصلاة فيه باطلة، وأنه يجب هدمه كما يجب هدمه. هكذا دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس داخل المسجد، إنما هو في حجرة، وهذه الحجرة محاطة بثلاث جدران، وفيها شبك حامل لها، فهي منفصلة عن المسجد مستقلة عنه، لا تعتبر في عدة المسجد. أما بناء المساجد على القبور فهذا خلق مذموم، وقبر المصطفى مستقل عن المسجد، منفصل في حيز مستقل، حتى وإن كان تراه في الظاهر أنه في هناك مسجد لكنه منفصل، حيث أنه محاط بثلاث جدران منفصلة له عن المسجد فصلا تاما. فليس هذا دليل حجة، بل السنة دلت على وجوب بهدم المساجد المقامة على القبور، وأن هذا خلق أهل الإسلام، وأنه لا يجوز أن يقر أي بناء على القبر. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم ثقيف طلبوا منه أن يقر أن يبقي لهم اللات، قال: ولا يوما واحدا ولا ساعة واحدة، بل أمر بهدمها وهدم كل المعبودات من دون الله، لأن المساجد يجب أن تكون خالصة لعباد الله وحده لا شريك له. والبناء على القبور إنما هو تعظيم لأربابها واعتقاد تأثيرهم وأنهم وسائط بينهم وبين الله. كل هذا مما جاء الإسلام بمحاربته والتحذير منه وإبعاد المسلمين عنه. فينبغي المسلم أن يتبصر في دينه ولا يغتر بوجود القبور على المساجد في بعض الدول الإسلامية، فإن هذا من بقايا الوثنية التي نرجو الله أن يوفق المسلمين لبعد عنها وتركها. فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة أكثر من سورة في الركعة؟ إذا كان منفردا جاز أن يقرأ شيئا، أما الإمام فينبغي أن يرفق بالناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف فإن وراءه الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. سؤال عن تكرار العمرة في السنة. العمرة في السنة إذا كرر إنسان مرة أو مرتين أو ثلاث لا في شيء، المنهي لناهي بأن هذا العلماء عنه أن يكون الداخل الحرم ثم يأخذ يعتمد، هذا هو الذي حذر العلماء وبينه بدعة. أما تكرارها مثل أن يوفق له في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة أو مرتين أو ثلاث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. فمن رزقه الله فراغا وزار بيت الله كل شهر أو كل سنة مرة أو مرتين أو ثلاث فتلك نعمة من الله عليه، فإن الله جعل في قلوبها الإيمان مودة وانجذابا لتلك البيت العظيم كما قال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال بعضهم ما يقضون منه وطرا كلما زاره المسلم ازداد حبا وشوقا إلى تلك الديار المقدسة عمرها الله بالإسلام وحفظها من كل سوء. قضية الشيخ، أنا شخص تحدث لي حوادث يكون حظي فيها سيئة ولا يحصل توفيق في هذه الأمور، مع العلم أنني والحمد لله مصلي صائم محافظ على فرائض الله، فهذا الأمر بدأ يجعلني أشعر بالألم والحسرة وأشك في إيماني وأتصور أن تلك عقوبة لي، فما رأيكم حفظكم الله؟ ليس هذه عقوبة ولكنها بلاء، امتحان الإيمان، وعلى المسلم أن يصبر على كل ما أصابه ويستعين بالله على بالصبر والتجاء إلى الله في أن يكفي ضره ولا يضجر، وإنما يصبر ويتلقى المصائب بالصبر والرضا ويسأل الله أن يعينه ويوفقه ويثبته. صلى الإمام صلاة العصر 4 ركعات، في الركعة الرابعة سجد سجدة واحدة وبعدها جلس لقراءة التحيات ثم سلم، وبعد التسليم رجع وسجد سجود السهو وقد خرج بعض المصلين وبعضهم أدرك السجود معه، أفيدونا في ذلك؟ إذا كان الإمام لما ترك السجدة الأولى وجلس السهو لأنه اكتفى بسجدة السهو ولم يأتي بالسجدة الثانية فالصلاة غير منعقدة. إذا كان الإمام أدى السجدة الأولى من الركعة الأخيرة ثم سلم ثم ذكر وأتى بسجدة السهو ولم يأتي بالسجدة الثانية، إذا لم يأتي الإمام بالسجدة الثانية في الحال فإن صلاته باطلة، أما إن تدارك وأتى بالسجدة الثانية ثم سجد للسهو فنعم صلاته صحيحة، وصلاة من خرج ينبغي أن ينبههم ليعيدوها لأنه طال الفصل. أما إذا لم يأتي الإمام بالسجدة الثانية أو لم يأتي بها المأمومون وطال الفصل فإنهم يعيدون تلك الصلاة، لأن السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة والركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. فضيلة الشيخ، أنا أعمل في مؤسسة حكومية ونصلي فرضين الظهر والعصر، ويوجد معنا فئة من الناس لا تصلي أبدا، هل يجوز لنا السلام عليهم والتحدث معهم مع أنه قد سبق لنا أن نصحناهم ولكن دون فائدة؟ يا أخي، النصيحة مي بيوم واحد، هؤلاء ارحمهم ما بين جاهل ما بين من استحوى الشيطان عليه، فلا بد للمسلم من مواصلة الخير وتتابعة النصيحة والصبر وتحمل الأذى وتحمل القيل والقال، لأن الناصح يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فإذا نصحتهم واصلها يوم بعد يوم شهر بعد شهر عسى الله أن يهديهم وينقذهم مما هم فيه، أما لو استمروا في طغيانهم وأبوا النصيحة ولم يقبلوها وطال الأمر فلا بد أن تظهر لهم أنك تبغضهم في يد الله، لكن ينبغي مع هذا النصيحة وأن تسلك كل طريق، إن رأيت أن السلام عليهم ربما يجذبهم إلى الخير فسلم عليهم، الهجر لا ينبغي إلا إذا رؤي أنه علاج، فالمسلم يهجر عندما يكون هجره مناسبا ويتركه عندما يكون تركه مناسبا، إن كان الهجر سيؤثر خير فهجر، وإن كان الهجر سيزيد البلاء بلا ترك، الهجر علاج فقط. نعم. وردت أسئلة كثيرة محصلها السؤال عن وجود بعض أفراد الأسرة يرتكب المعاصي كالأب أو الأخ أو الأم أو الأخوات، ويذكر السائلون أنهم قد أدوا بعض ما عليهم من النصيحة ولكن دون جدوى، فما هو الحل الأمثل في ذلك؟ يا أخي، كون البيت يصير فيه أما أب عاصي أو أم عاصية أو ابن عاصي أو بنت عاصية، الدنيا طبيعته، الدنيا كذا، سنة الله في خلقه، الناس عيسوا على قلب رجل واحد، فيهم المطيع وفيهم العاصي وفيهم المقصر وفيهم المكثر والمقل، لكن المسلم يواجه هذه الأمور بحسن تدبر وصبر وتحمل وتبصر وسلوك كل طريق يظن أن هذا الطريق سيوصل إلى أهل بيته خيرا. المسلم إذا كان يرى من بعض أفراد منزله من يخالف الشرع فعند ذلك يأتي دور الامتلاء والامتحان، فإن يكن صادق الإيمان صبر عليهم وسلك كل طريق يرى فيه تأثيرا عليهم، اللهم إلا أن يتعذر العلاج ويستصعب الحلول فهذا له حل آخر. لكن ما دام الإنسان إما يقتلع الشر كله أو يخففه عن كثيرا منه، إما أن يزيله فيصبر أو يخفف بعض الشر فيصبر، لكن إذا تعذر الأمران زواله أو تخفيفه فهذا له حل آخر. لكن ما دام الإنسان ممكنه إزالة الشر أو ممكنه تخفيف الشر وتقليل شأنه فعلى المسلم أن يسلك كل طريق يوصل إلى الخير. عليه أن لا يضجر، عليه أن لا يزعل، عليه أن يعلم أنه إن ستم أو سب فهو في سبيل الله، كما قال الله جل وعلا: فذلك بأنه لا يصيبهم نصب ولا ظمأ ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ليجزيهم الله إلا في عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فعليك بالصبر وعليك بالتحمل وعليك إما أن تحف إما أن تقلع الشر كله أو تخففه وتقضي على كثير منه. لا تيأس، إما أن يكون الصلح كاملا أو لا حاول بقلوب يدك أن تحاول أي الأمرين، إما قضاء على الشر كله فهذه من نعم الله العظيمة، أو أيضا تحاول تخفيف الشر وتقليله وتقليصه فهذه أيضا نعمة. لكن لا ينبغي أن تقول إما أن يهتدوا اهتداء كامل وإلا يسوء، لا بد من سلم صبر، ليس الناس قلوبهم واحدة ولا كل بيقف ما قلت، لكن على المسلم أن يعمل الخير جهده ويسعى في إقلال الجهد الشر جهده، ولو أننا سلكنا هذا المسلك لصلح شيء كبير. سائر يقول: أنا بحمد الله محافظ على طاعة الله مؤد لفرائضه، ولكني أفعل بعض المعاصي وأتوب ثم أعود وأتوب ثم أعود، فما توجيهكم لنا حفظكم الله؟ يا أخي، التوبة الناصحة الصادقة هي الندم على ما مضى والعزيمة على أن لا تفعل، فاحرص يا أخي على أن تواصل التوبة وأن تستعين بالله على أن يعينك على التوبة، وإياك وهذه المماطلة، ما ينبغي منك هذا. سؤال عن حكم التسمية في الوضوء. التسمية ما دام المسلم ذاكرا لها فلا ينبغي تركه، يروى لا وضوء لمن لم يلتش الله عليه، فما دام المسلم ذاكرا لها فينبغي أن يسمي ويحرص عليها. مهم أحاديث فيها شك فيها ضعف، ولكنها ما دام في أثر وإن كان ضعيف لو مقلوع، ما قال الموضوع وما قال الموضوع، قال أحمد رحمه الله إمام أحمد لا شيء، قال البخاري أن فيه حديث سعيد بن زيد ثابت يعني على البخاري. المهم ما دام في المسألة شيء وفيه حديث وإن كان فيه ضعف، فعملي بحديث ضعيف في فضائل عمل أحب إلي من أهجره. أنا ما قلت الوضوء باطل، أقول ما دام المسلم ذاكرا للتسمية فلا ينبغي يخلل بها، مع أن من العلماء من يرى الوجوب مع الذكر، فما دام المسلم ذاكرا لها وهو اسم كريم وعمل طيب وقول طيب، كون الحديث ضعيف في إسناده لا ينفي أن يكون أصلا، فقد يضعف سند الحديث ولكن يقبله العلماء ويقبل معناه لمعاضد بأمر آخر. لو كان يعني إنه لا يجب العمل ما ذكره العلماء كتبهم، ما ذكره العلماء كتبهم، فكون أهل السنة ذكروه ورووا خرجه الترمذي وذكره ابن حجر في بلوغ المرام وهم أئمة الحديث، لو لم يكن له أصل لم يذكر، قد يكون فيه ضعف في إسناده أو شيء في إسناده لا يدل على عدم علمه، ينبغي أن تفطن، لأن العذر رحمه الله لم إذا استدل الفقهاء بحديث وإن كان فيه ضعف فهم يستدلون به استئناسا به، لأنهم يقولون ليس كل ضعيف موضوع، الموضوع هو المكذوب المطرح، أما هذا فقد يكون ضعيفا من حيث الرواية ولكنه صحيح من حيث الدراية، فليس من لازم ضعف الإسناد أن نضعف المتن، فإن الفقهاء رحمه ذكروه وقال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر واستدلوا بها الحديث، فهذا قول لكثير من بعض العلماء، فما ينبغينا أن نهجر هذا القول ونعرض عنه، بل هم رحمهم الله أسبق منا بالخير وأحرص منا على الخير، وهم أئمة هدى ودعاة خير وأهل علم نافع رحمهم الله، لو كان هذا مكذوبا باطلا غير موي أصلا لما ذكروه وما رأوه. يسأل عن حكم الجهر، إذا جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية فهل يشرع له سجود السهو؟ ذكر العلماء قالوا إن أسر في جهر أو جهر في سر بنى على قراءته ولا سهو عليه. نعلم أن السجود على الأعضاء السبعة، ولكن كثيرا من الناس أو بعض الناس يغفل عن هذا ولا يسجد على الأعضاء السبعة كلها، فما حكم ذلك؟ والله أظن السؤال هذا لكن فيه بعض الشيء، ويريد مثلا السجود على الأعضاء السبعة يبالغ فيها. السنة أن نسجد على السبعة، نجافل يدين عن يعني نجافل اليدين وعن الجنبين وفخذين، لكن ما ينبغي أن نبالغ مبالغة تخرج بنا عن المشروع. نجافل بقى عن الفخذين يدين على الجنبين، لكن مو معنى أن نبالغ مبالغة ربما نؤذي به بعض الناس. بعض الناس إذا سجد وبجواره المصلون يجافي العضدين مجافاة ربما يكون في بعضها مضرة على من جواره. ينبغي المسلم أن يعمل بالسنة بقصد، يعمل بالسنة بقصد، فلا يكون وسلكه في العسل إلا بقصد، بقصد لا يؤذي ولا يضر. هذا هو ينبغي أن المسلم يجافه، وإذا رأيت من لم يجافه بين له، لكن لا ينبغي أن نبالغ مبالغة تخرج من عمله. هناك سؤال عن الطريقة المثلى لحفظ كتاب الله جل وعلا. لا يا شيخ، هذه الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر؟ قال بعضهم هل من قارئ القرآن يعان عليه؟ القرآن ميسر، لكن ينبغي الإقبال عليه بقوة وعزيمة ونشاط. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فينبغي التراخي من أراد حفظ القرآن فليعلم أن حفظه ثم مذاكرة الحفظ وتثبت منه أمر عظيم، ولكن من أتاه بنية صادقة وعزيمة وإخلاص وعلم الله حب كتاب الله فإني أرجو من الله أن يعينه ويوفقه.